السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده أخش الدرس يا شيخ إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت إن شاء الله. في صوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نفسر قول معروف ومغفرة خير من صدقة نتبعها أذى. ونبدأ بالتعليق على القراءات الموجودة. قول معروف ومغفرة. الغنة، ترك الغنة لخلف حمزة، معروف ومغفرة طبعا، ومغفرة للأزرق، ترقيق الراء، ومغفرة خير في أبو جعفر يخفي، مغفرة خير. وطبعا الأزرق له ترقيق الراء الأولى وله ترقيق الثانية بالخلاف لأنها مضمومة. ومغفرة خير. وطبعا خير ده اصلا اما وقفا فالكل ايه يرققها. ومغفرة خير من صدقة. صدقتي يتبعها، ترك الغنة لخلف والضرير، صدقتي يتبعها أذى طبعا المنفصل والمنون وقفا في إمالة عند الوقف، يبقى حمزة والكسائي وخلف العاشر أذي، والأزرق له التقليل بالخلف أذي وله أذى. وطبعا الشاطبي رحمه الله قال: وقد فخموا التلوين وقفا ورققوا، وتفخيمهم في النصب اجمعوا اشملا، مسمى ومولى عن رفعه مع جره، ومنصوبه غزا وتطرا تزيلا. وهذا مذهب نحوي لا يعمل به، لكن المعمول به بما اصل قف عند الوقف كل يقف على اصله، من يميل اماله كبرى يميل، ومن يميل اماله صغرى يقلل، ومن يفتح يفتح، لان الاماله هي اماله الالف الى الياء. فالالف ينتج نتيجه الوقف، نتيجة المد العوض عن التنوين. وأنا قلت ردا على أو توضيحا لمسألة المنون وقفا، قلت: في نحو قرى مسمى وقفا أمالا وليس للتنوين خلف يعتلى. في نحو قرى مسمى وقفا أمالا وليس للتنوين خلف يصح فيقبلى. في نحو قرى مسمى وقفا أمالا من له الإمالة الكبرى، وقلل من له التقليل، وفتح من له الإيه؟ من له الفتح. أذو الله طبعا ترك الغنة الخلف حمزة. والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا، ثلاث البدل والمد المفصل، ثلاث البدل الأزرق. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الأذى أيضا حمزة وكسائي وخلف بالإمالة، والتقليل الأزرق بالخلف. ولذا ولذي النقل والفتح والتقليل في الأزرق، والنقل والنقل الأزرق لورش كله الأزرق هو الأصبهاني، وطبعا النقل والسكت لحمزة وقفا وطبعا مع الإمالة. كالذي ينفق ماله رئاء الناس. رئاء أبو جعفر يبذل الهمزة الأولى ياء رياء، وكذا حمزة وقفا، ويراعى في المتطرفة. فحمزة وهشام لهم ايه ثلاثة الايه الإبدال. يبقى حمزة يقول رياء رياء رياء، لكن هشام ليس له إلا المتطرفة فقط أو بالخلف من الطيب. رئاء رئاء رئاء الناس طبعا دوري أبي عمرو بالخلاف من الطيبة، الناس بالإيمان واحدة منفرد ولا يؤمن الإبدال لأصحابه، ورش أزرق وأصبهاني وأبو عمرو بخلف وأبو جعفر وحمزة وقف، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، الآخر إن النقل لورش ونقل والسكت لحمزة وقفا. فمثله كمثل صفوان عليه تراب، عليه تراب الصلاة لابن كثير، فأصابه وابل فتركه صلدا صلدا لا يقدرون، الغنة في اللام لغير صعوبة موجودة، لا يقدرون، الراء للأزرق بخلف لأنها مضمومة، كذلك صد الضم رقق في الأصح، فالأزرق رقق الراء بالخلف من الطيبة، مش تطبيق قولا واحدا. لا يقدرون على شيء فيها نقل وإدغام وفيها إسكان وروم، يبقى 4 أوجه في شيء المرفوع، 6 أوجه نقل وإدغام عليه إسكان وإشمام وروم، 2 في 3 ب6، ويجوز هذا في مجروره سوى إشمامه. وطبعا المنصوب شيئا فيها ايه نقل وإدغام فقط، شيا شيا لأنها ياء أصلي، والبعض في الأصلي أيضا أضغم، ولمن من لم يضغم على رأس الباب وإن حرك عن السكون فانقل. فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، الله لا يهدي القوم الكافرين. الكافرين أبو عمرو ودور الكسائي ورويس والصوري بخلفه بالإمالة، الكافرين والأزرق بخلفه بالتقليل، والأزرق بالتقليل قولا واحدا، الكافرين. وطبعا يعقوب هاء السكت الكافرين. مثل ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، ميم الجمع للكل، اموالهم ابتغاء، ويراعى كسر التاء لان في ناس كثيره لا يفعلون ذلك، ابتغاء ثلاثه الابدال لحمزه وهشام مرضات الله. الكسائي وحده يمينها مرضيه ويقف عليها بالايه بالهاء، وتثبيتا من انفسهم النقل لورش ونقل السكت لحمزة من انفسهم، ومن الجمع كمثل جنة بربوة، بربوة ابن عامر وعاصي مفتح الراء، والباقي يضمها بربوة، وجاءت مرتان هنا وفي المؤمنون. أصابها وابل فآتت ثلاثة البدل للأزرق، فآتت أكلها، نافع ابن كثير وابو عمرو يسكن الكاف أكلها، والباقي بالضم أكلها ضعفين، فإن لم يصبها، فإن لم الغنة في اللام لغير صعوبة موجودة، فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له الميم الجمع، أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، نخيل وأعناب طبعا ترك الغنة لخلف حمزة وصل وقف، تجري من تحتها الأنهار، والأنهار له بخلف عن يعقوب وأبو عمرو، الأنهار له لإدغام، إدغام الكبير، والأنهار النقل والسكت لحمزة وقفا، والأنهار النقل لورش، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء 5 القياس لحمزة وهشام، فأصابها إعصار المنفصل كلنا على أصله، إعصار فيه نار ابن كثير، صلة الهاء لابن كثير، فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات، النقل والسكت لحمزة وقفا، والنقل لورش وسطا وقفا، وثلاث في الايه البدل الأزرق لعلكم تتفكرون. ميم الجمع، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، ثلاث البدل والمنفصل، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ميم الجمع، ومما أخرجنا لكم ميم الجمع والمنفصل من الأرض، نقل سكت لحمزة وقفا، والنقل الورش وصلا وقفا الأرض، ولا تيمموا. البز وصلا بخلف عن أبي ربيعة، بخلف أبي ربيعة بيشدد التاء ويمد الألف مادة مشبعا في حالة التجديد، والباقي بالتخفيف، يعني هو له وجهان، فيقرأ هكذا: ولا تيمموا. والوجه الآخر كباقي القراء: ولا تيمموا. ونلاحظ الغنة بتاعت الميم المشددة، لأن كثير من الناس يعني لا يأتي بالغنة، وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددة. المهم، لا تيمموا البزي لماذا يشددها؟ أصلها لا تتيممون، فاللانة هي جزمت بحذف النون، وفي توالي أمثال تاءين، فعزبت إحدى التاءين تخفيفا فصارت تيمموا. تيمموا ممكن يتوهم أنها ماضي، فأراد سيدنا البزي يشير إلى أنها مضارع، فأتى بالتاء الأصلية المحذوفة لتوالي الأمثال على أصلها، وحتى يوافق الرسم شدد التاء. طبعا الكلام ده إيه؟ برواية ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا الكلام ده وصلا، لكن إذا بدأ بها يقرأ تيمموا عادي. ليه؟ لأنه لا يبدأ بساكن، فعندما يصل فيشدد التاء الأولى نتيجة أن أصلها تاءين، فأدغم التاء في التاء، وباقي القراء حسبوا التاء لتوالي الأمثال، مثل تذكرون تذكرون مثلا، تظاهرون تظاهرون، فمن حذف التاء خفف، ومن أدغم أيضا خفف، بدل تاءين نطقوا تاء واحدة، حرف واحد. المهم، لماذا قرأ البزي هكذا: ولا تيمموا؟ ليبين أن الفعل مضارع. وما ماذا يعني إيه يفيد إنه مضارع أو ماضي؟ لأن الله يأمر أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يعني أطيب شيء أنفق منه، ومما أخرجنا لكم من الأرض أنفق، وأحسن كما أحسن الله عليك. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تقذر الخبيث لتنفق منه، المسوس والعطبة والغير نافعة. ولو أنت مكان الفقير، يعني بدل الأدوار، لستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه، لن تأخذه بل تغمض عينك عن هذا يعني المسوس والغير صالح، يعني من طيبات ما كسبتم وما أنفقنا لكم وما خرجنا لكم من الأرض. فلو الفعل أنه لو ماضي، لا تيمموا في الماضي، يفيد التحقيق، أو يفيد أنك أنت مثلا هل تذهب إلى الفقير وتقول له أنا أعطيتك مثلا خبيثا فهاته، تعمل مشكلة أكبر، وإذا كان نحن المنكر يؤدي لمنكر فهو منكر. لكن لا تيمموا، أي لا تتيممون في المضارع، يفيد الحاضر والمستقبل، يعني في المرة القادمة لا تقصد الخبيث لتنفق منه وتعلم الدرس. أعطي مثال آخر مثلا: ولا تجسسوا. البز يقرأ ولا تجسسوا، فلو كان على الماضي، يعني هل سترجع في ما تجسست به؟ لا، أنت مهم تتعلم الدرس، وفي المرة القادمة لا تتجسس على أحد، والتجسس يعني شيء يعني منهي عنه وشيء فاحش، فتعلم الدرس، فمرة على مرة تتعلم، والعلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، والخلق بالتخلق، والنفس كالطفل إن تهمله شبع لحب الرضاع، وإن تفطمه ينفطبي. 33 فعل شكلهم ماضي، فأشار سيدنا البزي إلى أنهم مضارع، وطبعا راح معها إيه؟ راح معها ناس. وطبعا هنشرح لك الكلام ده في الإيه؟ في منتدى القرآن حياتنا بالتفصيل، فليرجع إليه. ولستم بآخذيه، طبعا ثلاثة البدل وميم الجمع، بآخذيه إلا طبعا سورة الهلال ابن كثير، إلا أن تغمضوا فيه المنفصل، فيه واعلموا سورة الهلال ابن كثير أيضا، واعلموا أن الله غني حميد، الشيطان يعيدكم الفقر، الصلة للكل لم دخل على ساكن، ويأمركم بالفحشاء، ابو عمرو يسكن ويختلس ضمه الراء، ها يسكن يأمركم، ولو الاختلاس ها يأمركم. والدوري نفس الحكايه، يسكن ويختلس ضمه الراء، وياتي ايضا بضمه تامه يأمركم كباقي القراء. والابدال والصله طبعا واضح، الصله ميم الجمع ابن كثير وابو جعفر وقالون بالخلاف، ويامركم او يامركم ابو عمرو بخلفه الابدال، وطبعا ورش وابو عمرو بخلفه وابو جعفر بلا خلاف، وورش بلا خلاف، وحمزه وقفه. وقلنا الابدال لغه الايه الحضر، والهمز لغه الايه الباديه. يبقى لهجات عربيه حافظ عليها القران، والناس لناس من بدو وحضره بعض لبعض والا مشهور قدمه. والشيطان يعدكم باثنين، يعدكم الفقر وامركم بالفحشاء، والله يعدكم باثنين مغفره منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمه من يشاء، يؤتي ويؤتي الابدال واضح. من يشاء ترك الغنى لخلف والضرير، ويشاء فيها خمسه القياس لحمزه وهشام. ومن يؤتى الحكمه، يعقوب يكسر التاء ويثبت ياء وقفا، ومن يؤتي نعم يؤتي غيره الحكمه، من يؤتى الحكمه قد اوتى، يؤتي الحكمه من يشاء، ومن يؤتي الحكمه، وده وقف بيقولوا يؤتي، يجيب الياء على الاصل، وطبعا وصلا كله يحذف الياء لالتقاء الساكنين. وطبعا برضو ترك الغنة لخلف والضرير. والإبدال واضح، ورش وابو عمرو بخلفه وابو جعفر وحمزة وقفة. ومن أوتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، أوتي ثلاثة الايه البدل للأزرق، خيرا كثيرا، خيرا كثيرا ترقيق الراء للأزرق وبالخلف، يعني في برضو ايه التفخيم. يبقى الأزرق لهم ايه ترقيق الرأين خيرا كثيرا، وتفخيمهما معا ايضا خيرا كثيرا، او تفخيم وصلا وترقيق وقفا، فاذا وقف يرقق الايه الراء اللي هيقف عليه، يبقى ايه يقول ايه خيرا كثيرا او خيرا كثيرا، يبقى يرقق الاثنين او يفخم الاثنين، او يفخم وصلا اللي هيوصلها يفخمها ويرقق اللي هيقف عليه، يبقى خيرا كثيرا وله خيرا كثيرا وهكذا. وما انفقتم من نفقه، ميم الجمع والمنفصل، نفقة أو النقل، والنقل والسكت الحمزة، النقل الورش، أو نذرتم من نذر ميم الجمع ابن كثير وابو جعفر وخلون بخلف، فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. من أنصار، أنصار طبعا أبو عمرو دور الكسائي والصوري بخلفه، لهم الإمالة أنصير، والأزرق له التقليل أنصير، والسوسي إذا وقف عليها له الفتح مع السكون، وله التقليل مع الروم، وله الإمالة مع سكون وروم، والسوسي الخلاف. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، أي فنعم ما تظهرون، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يبقى الخيرية في الخفاء مع اتيان الفقير، المن والأذى. وإن عمة هتاخد معايا وقت فأتركها الآن وأرجع لها مرة أخرى، وإن تخفوها وتؤتوها، تؤتوها الإبدال وتحقيق الهمز الفقراء ثلاثة الإبدال لحمزة وهشام، فهو خير لكم، فهو خير لكم، فهو القالون وأبو عمرو والكساء وأبو جعفر يسكن العين والباقي بضمها فهو خير. وطبعا خير فيها ترقيق الراء للأزرق، فهو خير لكم، والغنة في اللام وميم الجمع، ويكفر عنكم ابن عامر وحفص بالياء، ويكفر عنكم، وطبعا بضم الراء بالرفع ابن كثير وابو عمرو وشعبة ويعقوب بالنون وضم الراء، ونكفر عنكم والباقي بالنون مع سكون الراء، ونكفر عنكم. طبعا المت معانا لازم نحفظه، ويا يكفر شامه محفصنا وجزمه مدى شفا، يبقى يكفر عنكم ابن عامر الشامي وحفص، وبالنون مع الباقي لكن مع الجزم مدى شفا، مدنيان وحمزة وكساء وخلف، ونكفر عنكم والباقي اللي هم ايه ابن كثير وابو عمرو وشعبة ويعقوب، ونكفر عنكم. ميم الجمع طبعا، ومن سيئاتكم، سيئاتكم فيها ثلاثة البدل للأزرق، وحمزة إذا وقف يبدل همزة ياء سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. نعم بقى، نعم أصلها نعم ما مع النعم افتح كما شفا، وفي إخفاء كسر العين حزبها صافي، وعن أبو جعفر معهم سكان. يبقى ابن عامر وحمزة وكسائي وخلف يفتح النون ويكسر العين نعم، فنعم أبو جعفر يكسر النون ويسكن العين، وقالون أبو عمرو وشعبة في وجه، يبقى ايه فنعم، ويجي بقى وجه الاختلاس لايه لأبو عمرو وقالون وشعبة كما يقرأ العوام فنعم، والباقي يكسر النون والعين فنعم. طبعا المسألة فين؟ أصل الكلام أصلها نعم ما، فنعم ما، ونعم دي إيه جاءت للإيه للمدح وبئس للذم، فنعم وما فيها ايه توالي امثال، المشكله ان فيها ميم وبعدها ميم توالي امثال، والعرب يتخلص من توالي الامثال يا بالادغام يا بالحذف، فهنا ادغم الميم في الميم، فلما ادغم الميم في الميم التقى ساكنان، الساكن الاول فنعم ما ما، العين ساكنه والميم اصبحت مشدده فبقى ساكن فمتحرك فالتقى ساكنان، فهذا الوجه رفضه الشاطبي رحمه الله، ولا يضر عدم ذكر الشاطبي لها لأنها موجودة في الأصل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاب وجه الاختلاس النعمة معا في النون فتح كما شفا وإخفاء كسر العين الصيغة به حلا، شعبة وقالون وابو عم جاب وجه الإخفاء لكن لهم وجه الإسكان على الأصل معهم أبو جعفر، فالشاطبي رفض وجه الإسكان لأن مذهبه النحوي لا يلتقي ساكنان لكن موجود في الأصل، يبقى لما نكتب نعم ما النون مالها مكسورة والعين مالها ساكن ده على الأصل، والميم في الميم هتضغم يبقى هيضغم الميم في الميم هتبقى ميم مشددة وقبلها عين ساكنة، هذا الوجه يأتي به صيغة به حلا وابو جعفر او حزبها صفي، وهذا الوجه رفضه الشاطبي لا موجود، فنقرأها نعم هكذا. الوجه الثاني اختلس كسرة الايه العين هرب من التقاء الساكنين. نعم هتزود الفاء عشان بس ما نعملش مشكله، فنعم. باقي القراء كسروا العين على اصل التقاء الساكنين مثل واذي بتلا واذي استسقى نمشوا وهكذا، اصل التقاء الساكنين اتخلص منه بالكسر فجعل الاصل فقرا فنعم. وكثير من الناس لا يعرفون ان ياتوا بكسرتين متتاليتين، فنيعي فنيعم. اما ابن عامر وحمزه وكساء وخلف ففتحوا النون فنعم. ليه فتحوا النون؟ هرب من الثقل بتوالي الكسرات، يعني النون مكسوره على الاصل والعين كسرت لالتقاء الساكنين، العين والام مشدده فتخلصوا من التقاء الساكنين بالكسر وقبلها كسره ففي كسرتين ففيها ثقل. يعني لما نقول مثلا ايه من المؤمنين عن المؤمنين، ما الفرق؟ من المؤمنين في التقاء ساكنين، من عن المؤمنين عن في التقاء ساكنين، فتخلصنا من المؤمنين بالكسر بالفتح من المؤمنين، لكن تخلصنا من عن المؤمنين بالكسر. عن المؤمنين تخلصنا من التقاء الساكنين بالكسر على الاصل التقاء الساكنين، لكن تخلصنا من المؤمنين بالفتح. ليه؟ هرب من الثقل، لان هيبقى في ايه كسرتين ورا بعض يعني، فهذا ثقل فهرب من الثقل بايه بالفتح. كذلك فنعم ابن عامر وحمزه وكساء وخلف هربوا بالفتح عشان لا تتوالى كسرتها. طيب كثير من الناس مثلا لا يستطيع ان يقرا مثلا ايه عابدين عابدين صابرين كافرين خاسرين، فيسكن يقول عابدين صابرين خاسرين كافرين وهكذا، هذا خطا لان في كسرتين يعني ايه متواليتين والكسره ثقيله في النطق. والبعض يشبع ويولد ماد ليتخلص من الكسرتين فيقول مثلا عابدين صابرين خاسرين، هذا خطا وهذا خطا. والصواب ان تخرج الكسرتين كالشعره من العجين فتقول هكذا عابدين خاسرين كافرين. فلماذا تخلص سيدنا ابن عامر وحمد وكساء وخلف بالفتحه فنعم؟ فهمتم الان لايه؟ هربا من الثقل لتوالي ايه كسرتين. اكتبوا هذا الكلام عنه ايه تستفيدوا منه ان شاء الله، وهذا مجرد توجيه لكن الاصل في الكلام الرواية طبعا. نريد ان ناخذ الايه اسباب النزول والبلاغة الموجودة في هذا الربع. طبعا بعد ان ذكر الله سبحانه وتعالى النفقة مثلا الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، ها، وطبعا قلنا سابقا ان هذه الايات لها سبب نزول، انها نزلت في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف في غزوه تبوك لما جهز عثمان 1000 بعير باحلاسها واقتابها ووضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 دينار، فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. واتى عبد الرحمن بن عوف اتى النبي صلى الله عليه وسلم ب 4000 درهم، فقال يا رسول الله كان عندي 8000 درهم فامسكت منها لنفسي ولعيالي 4000 و4000 اقرضتها ربي. فقال له صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيما امسكت وفيما اعطيت. فنزلت فيهم او فيهما هذه الايه مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله الآية، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة ما تحبى والله ضعف من يشاء. ثم تبعها الآيات الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم تبع ذلك قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى والله غني حليم. يبقى الكلمة معروف ومغفرة استغفر خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني عنك وعن صدقاتك. يبقى هذا مثل ضربه الله لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغى مرضات الله سبحانه وتعالى. والحسنة تضاعف 10 أمثالها إلى 700 ضعف، وزكاة الأرض تجود لك الحبة في 700، فما بالك برب الأرض. يضاعف لمن يشاء وضاعف الأجر من أراد حسب حال المنفق من الإخلاص والطاء بنفقات وجه الله والنية والعمل بالنيات، ولم يتبع ما أنفق من ولا أذى، يعني لم يقصد إلا وجه الله، لم يعقب ما أنفق من الخيرات والصدقات بالمن على من أحسن، وهكذا. طيب، كمثل حبة، هذا تشبيه شبه الله سبحانه وتعالى الصدقة التي تنفق في سبيل الله بحبة زرعت باركها المولى فأصبحت 700. وهذا تشبيه مرسل مجمل. لماذا ذكر أداة التشبيه وحسب وجه الشبه؟ بهذا التمثيل تصوير للأضعاف كأنها ماثلة بين عيني الناظر، كأنها إيه ماثلة أمامك وانظر إليها. وهل ممكن الحبة تعطي يعني أنبات 7 سنابل وفي كل سنبلة 100 حبة؟ ممكن، نعم، ولكن إسناد الإنبات إلى الحبة إسناد مجازي، اسمه مجاز عقلي، لأن المنبت في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. لكن أريد أن أتطرق إلى هذه المسألة، يعني لماذا 7 سنابل، ولماذا يعني هذا 7 ده عند العربي له مدلول وله مفهوم. نحن الآن عندنا كمبيوتر وعندنا جدول ضرب وطرح وما شابه ذلك وحاسب آلي وكلام من، لكن العربي القديم كان لا يكتب ولا يحسب، كما قال صلى الله عليه وسلم نحن أمة لا نكتب ولا نحسب. فكيف كان يحسب العربي؟ كان مثلا يأتي مثلا بشيء أيا كان، عصا طوبة أيا كان، يقول هذا 1، طب ومثله 1 آخر يبقى إيه 2، ومثله 3 يبقى 3، يبقى 3 أمثال الواحد، وكمان 1 يبقى 4، يبقى 4 أمثال الواحد، والأربعة تعود على 2 في 2، والاثنين أصلها الواحد. هكذا كان يفعل العربي لا يكتب ولا يحسب. ثم آتي بخامس يبقى 5 أمثال الواحد، ثم آتي بكمان 1 يبقى 6 أمثال الواحد، ولكن 6 تعود على 2 و2 و2، يبقى 6 أصلها 2 و2 أصلها الواحد، وكمان 1 يبقى 7 أمثال الواحد. طب وكمان 1 يبقى 8، يبقى 8 تعود على 2 في 2 في 2 أو 2 و2 و2 و2، يبقى اللي عود 8 على 2 و2 تعود على الواحد. هكذا كان يفهم العربي أمة لا تكتب ولا تحسب. ثم 9 ها 3 و3 و3 أو 3 في 3 والثلاثة أصلها الواحد. ثم 10 2 و5 والاثنين تعود على الواحد والخمسة تعود على الواحد، 5 أمثال الواحد، والعشرة الثانية تأتي كما العشرة الأولى، وهكذا. هكذا كان يفهم العرب. إذن العرب يفهم إن 7 أمثال الواحد هي بالنسبة له يعني إيه نهاية الإيه الأعداد أو شيء كبير يعني أو عظيم. ولذلك قال الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لك. يعني لو استغفر 71 ممكن الله يغفر؟ لا. إذا المسألة كأنه لو استغفرت 10 7، لأن بالنسبة لك 7 دي شيء كبير، 7 أمثال الواحد، فاستغفرت 10 7 لن يغفر الله لك. مفهوم؟ إذن 70 مضاعفات 7، 700 مضاعفات 7. طيب هل ممكن الحبة تعطيها في الأرض تعطيك 7 سنابل وكل سنبلة ما تحبة؟ هل هذا معقول؟ أولا هذا مثل، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت 7 سنابل، هذا مثل فقط. لكن تعالوا لنفهم هذه المسألة علميا، يعني ممكن الحبة تعطي سبع سنابل يعني، سبع عيدان ممكن؟ نعم. كيف؟ في يقول الله سبحانه وتعالى: نخيل صنوان وغير صنوان وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. نخيل صنوان يعني صنو أبي، يعني مثل أبي. فالنخلة تلاقي معاها إيه؟ سبع نخلات مثلا. والزرع مثلا ممكن الموز ترونها معها سبعة أمثال أو خمسة أمثال الموز الأصلي، يعني زرع صنوان، صنو أبي يعني مثل أبي. كذلك ونحن نضم القمح هيا بالمنجل نحصده بالليل على ضوء القمر، نحصد القمح، فنجد أحيانا عود واحد ونجد أحيانا كبشة من العيدان، ممكن تبقى سبعة. هذه الواحد اسمه نخيل غير صنوان، أو زرع غير صنوان، أو قمح غير صنوان. أما الكبشة اللي معها كذا واحدة نخلة معها صنوها مثلها، أو الموز لها صنوها، أو القمح عود ومعه مثلا سبع عيدان أو ست عيدان، دي اسمه صنوان، وربما يكون سبع حبات لكن احتمال يكون من صنوان، زرع صنوان صنوة. فممكن الحبة تعطي صنوان مثلها زي النخلة، والسبع يعني الواحدة أعطت سبع عيدان من القمح، وكل عود يعطي سنبلة، وممكن السنبلة فيها 100 حبة. وهذا مثل فقط، لكن نريد أن نفهم الإعجاز العلمي فيه إذا كان ممكن يعني، ونسأل بقى المهندسين الزراعيين هل ممكن يحدث هذا، أو عقلا يقبله العقل أم لا. ممكن يبقى زرع صنوان صدق الله فيما قال، وممكن يبقى صنو الزرع واحد سبعة، وفي كل واحدة سنبلة فيها 100 حبة، ممكن يحتمل هذا ذلك، وسبعمائة حبة يعني معناتها ممكن تعطيك الكثير والكثير والكثير. وقلنا السبعة بالنسبة للعربي آخر المضاعفات أو آخر الأمثال، وعشر سبعات يبقى 70، طيب ومائة سبعة يبقى 700. فإذا كانت الأرض تعطيها حبة ممكن تعطيك 700، فما بالك برب الأرض يضاعف لمن يشاء. ثم لا تكون أنفقوا منا ولا أذى. المن الأذى يشمله، الأذى يشمل المن، يبقى ده اسمه إيه؟ ذكر عام بعد خاص، يبقى ده اسمه إيه؟ إفادة الشمول. لا تكون ما أنفقوا منا ولا أذى، فالمن ده إيه؟ عام بعد خاص، منا ولا أذى، لأن الأذى يشمل المن، يعني ممكن تمن عليه فقط كلام، يتمن عليه وتضربه مثلا يبقى أذى. فاسمه عطف العام على الخاص، ذكر العام بعد الخاص اسمه إفادة الشمول. لا يتبعون ما أنفقوا منا بالكلام ولا أذى بالجوارح، يضربه مثلا وهكذا. فمثله كمثل صفوان عليه تراب، ده اسمه إيه؟ تشبيه تمثيلي. كمثل صفوان عليه تراب، لأن وجه الشبه منتزع من متعدد أو متعدد. وكذلك هو التشبيه تمثيل أيضا في كمثل جنة بربوة، اسمه تشبيه تمثيلي. ماشي، كمثل صفوان عليه تراب، ده مثل ده، يمثل الشيء ده مثل الشيء ده. أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ هنا ذكر إيه؟ شبه حال بحال، لم يذكر سوى المشبه به فقط. أيود أحدكم أن تكون له جنة، يبقى لم يذكر المشبه ولا أداة التشبيه، فاسمه إيه في البلاغة؟ استعارة تمثيلية، بيمثل شبه حال بحال. أيود أحدكم أن تكون له جنة، الآية هنتعرض عليها الآن بس نفهم، يعني كما سيدنا عمر ورد في الحديث البخاري، قال عمر بن الخطاب يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: في من ترون هذه الآية نزلت؟ بيسأل عن سبب نزول الآية، في من ترون هذه الآية نزلت؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. فقال ابن عباس: ضربت هذه الآية، يود أحدكم أن تكون له جنة، ضربت مثلا بعمل لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. أخرجه البخاري. إذن أود أحدكم أن تكون له جنة، الآية لم يذكر مشبه ولا عدد تشبيه، شبه حال بحال، حال هذا الرجل الغني الذي عمل بطاعة الله ثم عمل معاصي وأضاع الأعمال وأحبط العمل، كمثل رجل له جنة وكما تعرض الايه الآية، يبقى شبه حال بحال ولم يذكر سوى المشبه به، يبقى ده اسمه ايه؟ استعارة تمثيلية. واحنا اتفقنا ان في حاجة اسمها الاستعارة، وقلناها ان هي تشبيه بليغ محذوف احد ركنين لو تتذكرون. يبقى مثل رجل غني مطيع ثم عصى الله حتى اضاع واحبط العمل. ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه، يعني يدل على التجاوز والمساهلة. فالانسان اذا رأى ما يكره اغمض العين لئلا يرى ذلك، يبقى الكلام فيه مجاز مرسل او فيه استعارة. يعني لو انت مكان الفقير واعطيته الخبيث تغمض العين ولن تستطيع ان تأخذه. طبعا المن انك تمن على من احسنت اليه بالاحسان، وإن امرأ أزدى إلي صنيعة وذكر فيها مرة للئيم، ببداله. طبعا الآيات ذكرت الايه الجنة والمطر فالمطر يبقى أوله رش وبعدين طش وبعدين طل وبعد ذلك نطح وبعدين هطل يهطل وبعدين وابل، ومطر وابل يبقى شديد غزير. مسألة الرجل كبير وعمل طاعات وكان غني وبعدين عصى الله، مثل كثير من الناس لا يعقلونه، و يعني هو يمثل بشيخ كبير ضعف جسمه وكسر صبيانه وكان يحتاج إلى جنته وجاء الإعصار فأحرقها. فكل منا أفقر إلى عمله إذا انقطعت عنه الدنيا. فمسألة فيها تشبيه حال بحال اسمه استعارة تمثيلية، لابد أن نفهم أو نحاول نفهم المسألة. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. الآيات لها مناسبة تتكلم عن الإنفاق في وجوه البر والخير، وأعلى النفقة في الجهاد في سبيل الله والإنفاق لعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. في إنفاق بالمال، في جهاد بالمال، في جهاد بالنفس، في جهاد طبعا كلمة نعمة فيها إضغام، قلنا بمان ونعمة، ما نعمة هذا الشيء، نعمة الإبداع، ولكن إن تخفوها تؤطوها الفقراء فهو خير. وورد في سبب نزول الآيات دي عن سعيد بن جبير أن المسلمين كانوا يتصدقون على الفقراء أهل الذمة، فلما كثر فقراء المسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتصدقوا إلا على أهل دينكم. فنزلت هذه الآيات وأعقبها الله بقوله تعالى: ليس عليك هداهم. الآيات يبقى أباحت الصدقة حتى على من لم يدخل في الإسلام ومن ليس في دين الإسلام. والمسألة: ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، على المسلم وغير المسلم، وما للظالمين من أنصار. هو ظالم، يعني ده مسألة أخرى. وإن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، أو نكفر للتعظيم ويكفر للتوحيد. إذا أراد الله التوحيد يقول إنني أنا الله، وإذا أراد التعظيم يقول إننا نحن نزلنا الذكر. فالنون للتعظيم والياء للتوحيد. والجزم هنا على أساس إيه؟ وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر ونكفر. فالجزم هنا عشان فيه إن أداة شرط هنا، لكن ويكفره أو نكفره على الاستئناف. حتى لو لم تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفره أو نكفره، فهنا استئناف. والمعنى طبعا ما بذلتم من مال أو نذرتم من شيء في سبيل الله فالله يعلمه ويجازيكم عليه. وما للظالمين من أنصار، ليس لمن منع الزكاة أو صرف المال في معاصي الله من معين أو نصير ينصره من عذاب الله. وإن تبدوا الصدقات فنعم هي، إن تظهروا الصدقات فنعم هذا الشيء، إنه تسرق ده شيء عظيم، ربما يحض الغير على فعل إيه؟ على إخراج الزكاة. وإن تخفوها تدفعوها للفقراء بالخفاء فهو أفضل. يبقى الخفاء مرتبط بإتيان الفقير، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء حتى لا يحدث من ولا أذى. وقلنا المن الأذى يشمله، وذكر عام بعد خاص. ويكفر عنكم من سيئاتكم، يعني يزيل بجميل للفقراء، وهو أفضل لكم إذا كان يعني بعيد عن الرياء. وما أنفقتم من نفقة، أنفقتم منافقة فيها جناس اشتقاق، نذرتم من نذر، نذرتم ونذر جناس اشتقاق. ان تبدوا الصدقات وان تخفوها، الابداء والاخفاء اسمه طباق لفظي، اسمه ايه؟ اكتبوا ارجوكم يرحمكم الله استحلفكم بالله، اكتبوا هذا الكلام استحلفكم بالله. انفقتم منافقة ونذرتم ونذر اسمه جناس اشتقاق. إن تبدوا الصدقات وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير. الإبداء والإخفاء بينهم طباق لفظي اسمه محسنات بديعية، وكذلك لما يجي بقى الليل والنهار والسر والعنية أيضا محسنات بديعية طباق لفظي. وأنتم لا تظلمون، اطناب لورود بعد يوفى إليكم، يعني يصلكم وافيا وغير منقوص، ولا تظلمون. والاولى طبعا ان احنا لما نعمل معروف، او الاولى طبعا الخفاء، فاذا اصطنعت المعروف فاستره، واذا اصطنع عليك فانشره. يخفي صنائعه والله يظهرها، ان الجميل اذا اخفيته ظهر. لكن اذا كان في حد على يبقى الابداء، ان تبدو الصدقات فنعم هي، لان ربما انا لما اخرج الزكاة وهذا يخرج، فهذا يحض من لم يخرج. والقضية كلها مبنية على الحض. رأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض، ولم يقل ولا يطعم. انا ليس معي مال اطعم، لكن معي لسان احض غيري على الاطعام. خذوه فغلوه من رقبته، ثم في سلسلة من الأرض. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يطعم ولا يحض ولا يحض. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون، ولم يقل ولا تطعمون. فالحض على الخير كفاعله، فإذا كان الإبداء في هذا الحض فنعم ما تظهر. ان تبدو الصدقات فنعم ما هي، فالمدح للابداء. لكن الخفاء افضل عند اتيان الفقير، وان تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وهذا هو معنى كلام النبي، لا تعلم الشمال ما تنفق اليمين، عند اتيان الايه؟ عند اتيان الفقير. طبعا القول المعروف ان المغفره خير من صدقات يتبعها اذى، والله غني عنك وعن صدقاتك، والله غني حليم. قول معروف مبتدأ وخبر. ولا قول مبتدأ وخبره محذوف يبقى قول معروف أولى وأمثل من صدقة باه أذى، ولا قول معروف خبر ابتداء محذوف يعني ما أمرتم به قول معروف، وقول معروف دعاء وتأنيس وترجيع بما عند الله خير من صدقة في ظاهرها صدقة وفي باطنها لا شيء، لأن القول معروف تأخذ عليه أجر وهذا لا أجر فيها، صدقة يتبعها أذى. يبقى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، أخرجه مسلم في باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء. يبقى قول معروف ومغفرة واستغفار خير من صدقة يتبعها أذى. وتلقى السائل بالبشر والترحيب وبطلاقة وتقربه بل وتشكره، يعني تلقي صاحب الحاجة بالبش، فإن عدمت شكره لم تعدم عذره. يعني المفروض واحد جاء يأخذ مني صدقة فأقول له مرحبا بمن يحمل زادي إلى الآخرة بلا أجرة كما قال الشعراوي رحمه الله. ليه؟ لأن الباقيات الصالحات الذي يبقى هو الأعمال الصالحات الزكاة يعني عندما تصدقت بالشاه سيدة عائشة وبقى الزراع قالت قال الله صلى الله عليه وسلم بل ذهب إيه كلها وبقي زرعها، يعني الذي تتصدق به هو الذي سيبقى. يبقى الباقيات للعمل الصالحات. فواحد جاء يأخذ منك الصدقة تقول له مرحبا بمن يحمل زادي للآخرة وبلا أجرة، تشكره وتبش في وجهه لا تمن عليه وتؤذيه، ده يحمل لك الزاد إلى الآخرة بلا أجرة. واحد بيسأل سيدنا علي أنا من أهل الدنيا من أهل الآخرة؟ قال إجابة السؤال عندك، تحب من يعطيك الدنيا أم من يعطيك الآخرة؟ فإن أحببت من يعطيك الدنيا فأنت من أهله، وإن أحببت من يعطيك الآخرة فأنت من أهله. يعني تفرح عندما يأتي لك سائل يحمل زادك إلى الآخرة لما تعطيه الصدقة أنت من أهل الآخر، لكن تحب من يعطيك الرشوة ها فأنت من أهل الدنيا. فانظر يا أخي أنت من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة، أنت الذي تحدد ذلك. من حديث عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل السائل فلا تقطع عليه مسألته حتى يفرغ منها، ثم رد عليه بوقار ولين أو بذل يسير أو رد جميل، فقد يأتيكم من ليس بإنس ولا جان ينظرون صنيعكم فيما خولكم الله تعالى. حديث أخرجه مسلم بمعناه في الزهد 4275. مرة أخرى من حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سأل السائل فلا تقطع عليه مسألته حتى يفرغ منها، ثم رد عليه بوقار ولين أو بذل يسير أو رد جميل، فقد يأتيكم من ليس بإنس ولا جان ينظرون صنيعكم فيما خولكم الله تعالى. خولكم يعني خدمكم، خولناه نعمة يعني خدمناه، مال وبنون مثلا. مرة أخرى إذا سأل السائل فلا تقطع عليه مسألته حتى يفرغ منها، ثم رد عليه بوقار ولين أو بذل يسير، وإما تعرضان عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا بالله عليكم اكتبوا، وإما تعرضان عنهم ابتغاء رحمة من ربك تتمناها لا ترجوها لأن التمني لا يمكن حدوثه، لا الشباب يعود يوما لن يحدث، لكن ترجوها الرجاء يمكن يحدث. وذلك لا نقول تمنياتي بالشفاء يبقى لن يشفى، تمنياتي بالتوفيق يبقى لن يتوفق، بل نقول نرجو رجاء، رجاء بالتوفيق رجاء بالنجاح. إذا سأل السائل فلا تقطع عليه مسألته حتى يفرغ منها، ثم رد عليه بوقار ولين أو بذل يسير أو رد جميل، فقد يأتيكم من ليس بإنس ولا جان ينظرون صنيعكم فيما خولكم الله تعالى. كيف؟ عارفين حديث الأبرص والأقرع والأعمى، خرجه مسلم أيضا في الزهد، أن ملكا تصور في صورة أبرص مرة وأقرع مرة أخرى وأعمى مرة ثالثة امتحانا للمسؤول. بشر بن الحارث رأى عليا في المنام فسأله: يا أمير المؤمنين قل لي شيئا ينفعني الله به. قال: ما أحسن عطف الأغنياء على الفقراء رغبة في ثوابه سبحانه وتعالى، وأحسن منه نية الفقراء على الأغنياء ثقة بموعود الله. فقال بشر بن الحارث: يا أمير المؤمنين زدني. فولى وهو يقول: قد كنت ميتا فصرت حيا، وعن قليل تصير ميتا. فاخرب بدار الفناء بيتا، وابني بدار البقاء بيتا. يأتي علماء الزمان يحبون خمسا وينسون خمسة، يحبون الدنيا وينسون الآخرة، يحبون الذنوب وينسون التوبة، يحبون المال وينسون الحساب، يحبون القصور وينسون القبور، ها، يحبون الخلق وينسون الخالق. قول معروف والمغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. مغفرة ممكن، مغفرة بمعنى ستر الخلة وسوء حالة المحتاج، يعني مثلا واحد يسأل ممن الرجل فقال له: اللهم غفرا، سوء الاكتساب يمنع من الانتساب، سوء الاكتساب يمنع من الانتساب، إن عرفت أنا مين ربما لا تعطيني. يبقى تجاوز عن السائل إذا ألح وأغلظ وجفى خير من التصدق عليه مع المن والأذى. طيب لنبحث المسألة من ناحية العربي. قول معروف ومغفرة خير من صدقة أتبعه أذى. مغفرة مرفوع عليه، مغفرة مبتدأ. طب الخبر خير من صدقة، يبقى المعنى فعل يؤدي إلى المغفرة خير من صدقة أتبعه أذى. فعل مغفرة يعني تفضل الله عليك أكبر من الصدقة التي تمن بها، وغفران الله خير من صدقتكم التي تمنون بها. يبقى ممكن قول معروف كلمة معروف، ومغفرة تستغفر، أو مغفرة تغفر تستر، ها، غفران الذنوب يعني ستر الذنوب، تستر حالة المحتاج وسوء حالة المحتاج، مش تقعد بقى تقول انا عملت وكان حالته كذا وانا اديت ولولا يا عليه كان هروح في 60 وكان وكان وكان. وافهم والله غني حليم، فالله غني غنى مطلق وغني عن صدقة العباد، فلماذا امرهم بها؟ ليثيبهم. ومن حلمه سبحانه لا يعاجل بالعقوبة على من من وأذى بصدقته. افهم قول معروف ومغفرة خير من صدقته يتبعها أذى، والله غني عنك وعن صدقتك، وهو حليم فلم يعجل بالعقوبة لمن من وأذى بالصدقة. بالله عليكم اكتب هذا المعنى، معنى جميل. فالله غني عنا، ان تكفروا انتم وفي الأرض جميعا فإن الله ايه سبحانه وتعالى يستغني. يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك منك شيئا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. الله غني وحليم، فحلم عليكم فلم يعجل بالعقوبة على من من وأذى بالايه؟ بالصدقه. لذلك عقب فقال: يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. عبر بالمن والاذى عن عدم قبول، عدم قبول وحرمان الثواب بالابطال لهذه الصدقه. يبقى عدم قبول الصدقه بالمن والاذى وحرم الثواب بالصدقه التي يمن بها ويؤذي المحتاج والسائل. والحقيقه ان السيئات لا تبطل الحسنات ولا تحبطها، فالمن والاذى في صدقه لا يبطل صدقه، لكن لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. انت تضيع الثواب، اطيعوا الله واطيعوا رسوله، ولا تبطلوا اعمالكم بالمن والاذى والرياء والشرك الاصغر وهكذا. اذا الصدقه لا تقبل اذا كان فيها من واذى، يبقى بطلت، بطل وحرم الثواب عليها. ربما الله يجعل للملك اماره فلا يكتبها. العرب تقول لمن يمن به يد سوداء، ولما يعطي من غير مساله يد بيضاء، ولما يعطي عن مسألة يقولوا يد خضراء. يبقى من من بمعروفه سقط شكره، ومن أعجب بعمله حبط أجره. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ابن سيرين سمع رجلا يقول لرجل: فعلت إليك وفعلت. قال له: أسكت فلا خير في المعروف إذا أحصي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والامتنان بالمعروف، فإنه يبطل الشكر ويمحق الأجر. إياكم والامتنان بالمعروف، فإنه يبطل الشكر ويمحق الأجر. ثم تلا: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. كالذي ينفق ما له رئاء الناس، الكاف في موضع نصب، يعني ابطال كالذي، فهو نعت للمصدر المحذوف، ويجوز ان تكون موضع الحال. مثل الله الذي يمن ويؤذي بصدقته بالذي ينفق ما له رئاء الناس لا لوجه الله، وبالكافر الذي ينفق ليقال جواد فليحدث عليه ثناء. وهذا المنفق بهذا الشكل كمثل صفوان عليه تراب، فيظن الظان ان ارضه منبته وطيبه، فاذا اصابه وابل من المطر اذهب عنه التراب وبقي صلدا. فهكذا المرائي المن والاذى والرياء يكشف عن النيه في الاخره، فتبطل الصدقه كما يكشف الوابل عن الصفوان وهو حجر كبير املس. يعني يراد ابطال الصدقه وابطال الفضل ربما دون الثواب. فالقاصد بنفقات الرياء غير مثاب كالكافر، لانه لم يقصد وجه الله فيستحق الثواب. خالف صاحب المن والاذى القاصد وجه الله المستحق الثواب، وان كرر العطاء وابطل الفضل. يبقى يبطل من ثواب صدقته من وقت المن والاذى، ما قبل ذلك يكتب له ويضاعف. فإذا من وآذى انقطع التضعيف، لأن الصدقة تربى لصاحبها حتى تكون أعظم من الجبل. فإذا خرجت من يد صاحبها على الوجه المشروع ضعفت. إذا جاء المن والأذى انقطع التضعيف والزيادة. والصفوان واحد جمعه جمع صفوانة. والأصلد يعني الأجرد لغة هذيل، لا يقدرون يعني المرائي والكافر والمان لا يقدرون على شيء، أي الانتفاع بثواب شيء من إنفاقهم وهو كسبهم عند حاجتهم إليه إذا كان لغير الله. يبقى عبر عن النفقة بالكسب لأنهم قصدوا بها الكسب. أو هذا مثل ضربه الله للمرائي في إبطال ثوابه، ولصاحب المن والأذى في الإبطال للفضل. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. يبقى هناك فرق بين أن يبتغي وجه الله، وابتغاء هنا مفعول لأجله، وتثبيتا من أنفسهم عطف عليه، وربما يكون الاثنين مفعول لأجله. وطبعا ابن عطية قال هذا مردود ولا صح في تثبيتا من أنفسهم أنه مفعول لأجله، لا صح لأن الإنفاق من أجل التثبيت، وابتغاء نصب على المصدر في موضع الحال، وكان يتوجه فيه النصب على المفعول من أجله، لكن النصب على المصدر هو الصواب من جهة عطف المصدر الذي هو تثبيتا عليه. لما ذكر الله سبحانه وتعالى صفة صدقات القوم الذين لا خلاق لصدقاتهم، ونهى المؤمنين عن أن يشتبهوا بهم أو لا تتشبهوا بهم، فذكر ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، ومرضات مصدر من راضي يرضى، وتثبيتا يعني يثبتون أين يضعون الصدقات أو يتثبتون من وضع الصدقة. يعني الرجل إذا هم بصدقة تثبت، فإن كان ذلك لله أمضاه وإن خلطه شك أمسك. وممكن يبقى يعني معنى المعنى تصديقا ويقينا، تصديقا ويقينا أو احتسابا أو تيقنا أن النفوس لها بصائر فتثبتهم على الإنفاق في طاعة الله تثبيتا. يبقى الربع اللي معانا بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الإنفاق في سبيل الله، ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، قال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يبقى مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيل الله وابتغى المرضات لله سبحانه وتعالى فضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ورد عن ابن مسعود أن رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتين يوم القيامة 700 ناقة مخطومة. الحديث أخرجه مسلم 1892. وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. وعقب الله فقال والله يضاعف لمن يشاء بحسب الإخلاص في العمل، والله واسع عليم، ففضل واسع كثير عليم بمن يستحق ومن لا يستحق. ثم عقب فقال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمدح الذين ينفقون في سبيله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات منا على من أعطوه، فلا يمنون على أحد ولا يمنون به لا بقول ولا بفعل. ثم عقب فبدأ الربع الذي معنا قول معروف ومغفرة خير من صدقات نتبعها أذى والله غني حليم، فحلم فلم يعطي العقوبة على من من. فعقب فقال يا أيها الذين أمنوا، نداء للمؤمنين، ويا أيها الذين أمنوا جاءت في السورة 11 مرة، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالأذى اللي هو أن تفعل المكروه مع من أحسن إليه. الذين لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى ثوابهم على الله ولا على أحد سواه، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم فيما يستقبلون من أهوال يوم القيامة، ولا هم يحزنون على ما خلفوه من الأولاد ولا ما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتها، ولا يأسفون عليها، فقد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك. قول معروف من كلمة طيبة ودعاء لمسلم، ومغفرة عفو وغفر عن ظلم قولي أو فعلي خير من صدقة يتبعها أذى. وفي أحاديث بالنهي عن المن في الصدقة، فعن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، والمسبل إزارة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. أخرجه مسلم حديث 106. ولفظه في مسلم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فعقب الله فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أخبر أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذى، فما بقي ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى. وضرب له مثل فقال: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس. إلا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كما تبطل صدقة من رأى بها الناس. فأظهر لهم أنه يريد وجه الله، ولكن قصد مدح الناس، وما قصد الشهرة، وقصد انتخابات مجلس الشعب وهكذا، فيشكروه، يشكر بين الناس، أو يقال إنه كريم، إنه جواد، يعني أراد الدنيا. لما يبتغي مرضات الله سبحانه وتعالى، فمثله كالذي ينفق ما له رأى الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ضرب مثل للمرائي بإنفاقه، والذي يتبع النفقة المن والأذى، فمثله كمثل صفوان، صفوان أو الصفا أو الصخر الأملس، عليه تراب، فأصابه وابل مطر شديد فتركه صلدة أملس، ترك الوابل ذلك الصفوان صلدة، أي أملس يابسة لا شيء عليه من ذلك التراب، وذهب كله. وكذلك أعمال المرائي تذهب وتضمحل عند الله، وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس كالتراب. يعني أنت لما تجد جبل وعليه تراب تقول ده يعني إذا جاء المطر يخرج نبات وتفرح به. فإذا هذا التراب إذا جاء وابل من المطر أو وابل من الريح ضاع التراب ولم يبقى شيئا إلى الجبل الأملس الصلد، فلا ينفع أن يعني يحدث به زرع مثلا. وإذا عقب فقال فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. الرياء شرك. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. مثل المؤمن المنفق ماله ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، يعني يتحقق ويتثبت بأن الله سيجزي على ذلك أوفر الجزاء في باله الله، كمثل جنة بربوة، كمثل جنة أو بستان بربوة مكان مرتفع من الأرض، وأصابها وابل مطر شديد فتخرج زرع فآتت أكلها أي الثمر ضعفين بالنسبة لغيرها من الجنان، فإن لم يصبها وابل فطل. طل يعني الرذاذ، أو هو اللين من المطر. وهذه الجنة بهذه الربوة لا تمحل أبدا، لأنها إن لم يصبها وابل فطل، وأيما كان فهو كفايتها. وهكذا عمل المؤمن لا يبور أبدا، بل يتقبله الله ويكسره وينميه، كل بحسب نيته، والله بما تعملون بصير، فلا يخفى عليه من أعمال عباده شيئا. وقلنا إن المطر أوله رش ثم طش ثم طل ثم نطح ثم هطل ثم وابل شديد غزير. تعقيبا أيود أحدكم أن تكون له جنات من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذريات ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وعارفين حديث عمر بن الخطاب لما قال لأصحابه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترون هذه الآية قد نزلت أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب قالوا الله أعلم. فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. فقال ابن عباس رضي الله عنه ضربت مثلا لعمل. قال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل. قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. خرج البخاري حديث 4538. في هذه الحديث ده كفاية في تفسير الآية وتبين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل أولا ثم بعد ذلك انعكس سيره وبدل الحسنات بالسيئات نعوذ بالله من ذلك فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من الأعمال الصالحة واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال فلم يحصل منه شيء وخانه أحوج ما كان إليه. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر فاحتاج ها وله ذريات ضعفاء والجنة التي يعتمد عليها أصابها إعصار في نار فاحترقت. أصابه الكبر وله ذريات ضعفاء فأصابها إعصار ريح شديد فيه نار فاحترقت احترقت الثمار وأبيض الشجر. فأي حال يكون حاله؟ رجل كبير في السن ومعنده جنة فيها نخيل وعناب وتجري تحت النار أصابه الكبر وذريته ضعفاء فيحتاج لهذا المال لكن جاء على إعصار وفيه نار ريح وفيها نار أهلكت وحرقت هذه الجنة أو البستان الذي يعتمد عليه. فكذلك رجل عمل عمل صالحة ثم انتكس وعمل أعمال سيئة فأغرق أعماله بعد أن كان مطيع لله سبحانه وتعالى عمل السيئات وعمل معاصي حتى أغرق أعماله. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون أي تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني وتنزلونها بمرادها وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون لا تقصدوا الخبيث ولست بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. بدر الأدوار لو أنت مكان الفقير تغمض العين ولا تأخذ هذا يعني التالف من الزرع مثلا. واعلموا أن الله غني حميد غني عنك وعن صدقتك. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فإذا كان الشيطان يعدك باثنين فالله يعدك باثنين يعدكم بالفقر تخرج زكاة تخرج وانت تحتاج. الله يعدكم فضلا الله معطي موفقا والله معطي ممسكا كل يوم ينادي الله معطي ممسكا تلف واعطي موفقا خلف. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الشيطان يعدكم الفقر وامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة مقابل الفحشاء ويعدكم فضلا مقابل الفقر والله واسع عليم. قال الله عزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني. ولما حدث اعتراض قال وعزتي وجلالي لأجعل من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتيها خيرا كثيرا وما يذكروا إلا أولو الألباب. من أول أنفقوا من طيبات ما كسبتم أمر بالنفقة والمراد به الصدقة. أنفقوا من طيبات ما رزقناكم من طيبات ما كسبتم من الطيبات ما رزقك الله من الأموال، ما كسبتم أي اكتسبتموها بتيسير الله لكم، أنفقوا من الطيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، أحسن كما أحسن الله إليك، آتوا حقه يوم حصاده، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لا تقصدوا الخبيث فتنفقون منه، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لو أعطيتموه ما أخذتموه إلا أن تتغاضوا فيه، بدل الأدوار لو أنت مكان الفقير، افهم أن الله أغنى عنه منكم، فلا تجعلوا لله ما تكرهون، لستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، لا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لا تقصد الخبيث لتنفق منه، لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا إلى الحرام فتجعلوا نفقتكم منه، لستم بآخذيه إلى أن تغمضوا فيه، لو كان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه، لستم بآخذيه إلى أن تغمضوا فيه، فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم، وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسها وأفضلها. أنت تقرض الله سبحانه وتعالى يا أخي، أنت تعطي الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. يا أخي اليد العليا خير من اليد السفلى، اكتبوا هذا الكلام، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لا تقصدوا الخبيث لتنفقوا منه، ولستم بآخذيه إلا تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد، الله غني عن الصدقات، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اعلموا أن الله غني عن جميع خلقه، وجميع خلقه فقراء إليه، وهو واسع الفضل ولا ينفد ما لديه، فمن تصدق بصدقة من كسب طيب فليعلم أن الله غني واسع العطاء كريم جواد، وسيجزيه بها ويضاعفه لها له أضعافا كثيرة، فهو غني وحميد، حميد يعني محمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره، لا إله إلا هو ولا رب سواه. عقب سبحانه فقال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فالشيطان يعدكم الفقر يعني يخوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم وتبخلوا فلا تنفقوه في مرضات الله، أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا ولا تنفقوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، فهو قدر على كل شيء. مرة أخرى، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، طب هو تدعون أيضا للصلاة وللزكاة وللحج، لا، قال أنتم لا تدعون لتنفقوا، لأن الصدقة برهان على صدق المؤمن، الصدقة اسمها صدقة لأنها تثبت صدق المؤمن، اكتبوا الصدقة اسمها صدقة لأنها تثبت صدق المؤمن. لماذا الشيطان يعدكم الفقر؟ ممكن تدعو للصلاة فتجاب بالصلاة أو للصيام، لكن عند الزكاة الشيطان يعدكم الفقر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يبقى الشيطان يعدكم الفقر يخوفكم بالفقر، الصدقة اسمها صدقة لأنها تثبت صدق المؤمن، والصدقة برهان، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، فإذا الشيطان وعدك بالفقر فالله يعدك بالفضل. الشيطان يأمركم بالفحشاء مع ان الله نهاكم وسبحانه وتعالى مع نهي اياكم عن الانفاق خشية الاملاق والفقر، ويأمركم بالمعاصي والمآثم والمحارم ومخالفة الايه الله سبحانه وتعالى الخالق الرازق. فاذا الشيطان يعدكم باثنين فالله يعدكم باثنين، الشيطان يعدكم بالفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم باثنين، يعدكم مغفرة منه وفضلا، يعدكم مغفرة في مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء، ويعدكم فضلا في مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم، عليم واسع الفضل سبحانه وتعالى. ولذلك يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ويؤتي الحكمة ممكن النبوة، لكن لماذا تكون الحكمة النبوة؟ فالحكمة أعم من النبوة، ربما الرسالة، ربما اتباع الأنبياء، ربما حظ وخير يعني وكل فضل. والحكمة من الحكمة، والحكمة هي لجام الفرس، وذاك الحكيم عنده حكمة، عنده حكمة، عنده تحكم، عنده فهم. الحكمة من الحكمة، والحكمة لجام الفرس، فأنت تستطيع أن تسرع بالفرس أو لا تسرع أو يقف أو ما شابه ذلك. فمن عنده حكمة تحكمه فهو حكيم، ومن ليس عنده حكمة تحكمه فهو ليس بحكيم. كذلك العقل، العقل من العقال، فمن عنده عقال يعقله، قيد يقيده، هذا حرام هذا حرام، هو عاقل. ومن ليس عنده عقال يعقله فهو ايه؟ ليس بعاقل. فالحكمة من الحكمة، والعقل من العقال. فالله يؤتي الحكمة من يشاء، يؤتي القرآن، يؤتي اتباع الأنبياء، يؤتي الرسالة، يؤتي النبوة، يؤتي الفهم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد يؤتيها خيرا كثيرا. ومن يؤتى الحكمة، من يؤتيه الله الحكمة يبقى أوتيها خيرا كثيرا. طب قرأت يعقوب من يؤتي الحكمة، يعني أنت أوتيت الحكمة فتؤتيها لغيرك، تأخذ وتعطي. يبقى من يؤتي الحكمة فقد أوتيها خيرا كثيرا، لأن ربنا أعطاه. فإيه من باب والذين يمسكون بالكتاب، والذين يمسكون بالكتاب، فقد الشيء لأعطيه. فأنت تمسك بالكتاب أولا ثم تمسكه لغيرك. يمسكون أولا بالكتاب، يمسكون بالكتاب، يمسكون غيرهم. وتعالى انظر معي، لم يقل يمسكون الكتاب كاملا، يعني لا، يمسكون ببعض الكتاب، البال التبعيض. فإن أمسكت ببعض الكتاب بآية بحديث بلغ عني ولو آية، بلغها يا أخي. نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، فربما مبلغ أوعى من سامع، رب حمل فكرة منه أفقه منه. ربما الذي يأتي ويسمع منك يبتكر ويفهم أكثر منك ويزيد. نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، ولم يقل فبلغها كما وعاها، كما سمعها. يعني أضرب مثلا والأرض مددناها، لم يفسرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وربما فهموها أن مددناها على مد البصر. الآن نحن نفهم في الحساب والهندسة وما شابه ذلك، فممكن مددناها بمعنى الخط الممدود ليس له بداية وليس له نهاية. تبقى ممكن البداية هي نقطة النهاية، يبقى الأرض دائرية أو كروية أو بيضاوية، الأرض بعد ذلك دحاها. هذا جزء علمي. والذين سيأتون بعدنا كيف سيفهمونها؟ الله أعلم. إذن يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. طب ومن يؤتي الحكمة؟ يأخذ ويعطي ويؤتي كما أتاه الله، أحسن كما أحسن الله إليك. من باب ما كنتم تعلمون الكتاب، وقراءة الكفين بن عامر، بما كنتم تعلمون الكتاب، تعلمون أولا ثم تعلمون غيركم، فقد الشيء لأعطيه. يمسكون أولا ثم يمسكونه لغيرهم، يمسكون بالكتاب ومسكون بالكتاب. يبقى يؤتى الحكمة، يؤتى الحكمة الله من يشاء من عباده، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. من يؤتاه يعني، وقراءة يعقوب من يؤتي الحكمة يعني أخذ فيعطي، لا يكتم هذا العلم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والحديث أخرجه البخاري ومسلم، مسلم 616 والبخاري 73. لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. يؤتى الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتيها خيرا كثيرا، ومن يؤتى الحكمة قالت يعقوب فقد أوتيها خيرا كثيرا. وما يتذكر إلا أولو الألباب، يعني ما ينتفع بالموعظة والتذكرة إلا من له لب وعقل يعي به الخطاب ويفهم الكلام. ففهمناها سليمان، وكلا أتينا حكما وعلما، من نرد له بخيرا يفقهه في الدين، لم يقل يحفظه الدين. ثم عقب سبحانه فقال: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فالعمة هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. يخبر سبحانه وأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من النفقات والنذر ويجازيهم أوفر الجزاء لمن ابتغى الوجه وجه الله سبحانه وتعالى وتوعد من لم يعمل بالطاعة وخالف أمر الله سبحانه وتعالى وكذب الخبر وعبد معه غيره عبد معه غير الله سبحانه وتعالى يبقى ظالم. وإن الشرك لظلم عظيم وما للظالمين من أنصار ما للظالمين من أنصار يوم القيامة ينقذونهم من عذاب الله ونقمته ما أنفقتم من نفقات أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ويجازيكم عليه. طب والذي لم يفعل من نفقة أو نذر أو لم يفعل ذلك أو عمل لغير الله ذبح لغير الله نذر لغير الله أنفق في سبيل غير الله سبيل الأولياء والشيطان وهكذا ظالم ومشرك وما للظالمين من أنصار من باب إن الشرك لظلم عظيم. فعقب سبحانه أن تبدو صدقات فنعمة هي يعني أظهرتموها فنعمة شيء هي أنت تسرق يمدح نصر على إبداء الصدقات. وبالمناسبة نعمة أصلها نعمة ما ونعمة للمدح وجاءت في القرآن مرتان إن الله أمركم من تؤدوا الأمانات إلى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به نعم ما يعظكم من أداء الأمانة والعدل وكذلك إن تبطوا صدقات فنعمة هي فنعمة ما تظهر. طب إن تخفوها تطوى الفقراء فهو خير لكم. يبقى إذا قال ابن كثير إن إن إن إن تخفوها تطوى الفقراء دليل على أن الإصرار على الصدقة أفضل من إظهارها لأنه أبعد عن الرياء إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس يكون أفضل من باب الحظ على الخير كفاعله. لكن الله عندما قال إن تخفوها تطوها الفقراء فهو خير لكم عطف إتيان الفقير مع الخفاء يعني إن تخفوها تطوها الفقراء ساعة إتيان الفقير اخفيه وهو أفضل حتى تبعد عن المن والأذى. والحديث في البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعتنا ظلول الله في الظل يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. وذكر الحديث ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى تعلم شماله ما تنفق يمينه ممكن تحمل على أن تخفوها تطوى الفقراء فهو خير يعني ساعة كان الفقير اخفيه. لكن في العادي أن تبدو صدقات فنعمة هي فالمدح لإبداء الصدقة لأنه يدل على الحظ للغير. وإذا قال واحد بالرياء فنقول له الخوف من الرياء رياء واللي بيخاف من القرد بيطلع له. فإذا كنت تتكلم عن الرياء يبقى لا تصلي لأنه هي رياء لا تحج رياء ولا تزكي رياء ولا تصدق رياء مع إن الأصل في المسألة الحظ. أرأيت الذي يكذبه بالدين من فذات الذي يدعو اليتيم يحتقر يتيم ولا يطعم ولا يحض ولا يحط على طعام مسكين. إذا الحظ على الخير كفاعل. أنا لم يرزقني الله سبحانه وتعالى مالا لكن رزقني لسانا أحض غيري على فعل الإيه الخير. فإذا إبداء الصدقة وطبعا نرجو ونتمنى أن تكون بعيدة عن الرياء وما شابه ذلك لكن إبداء الصدقة ربما يحض الغير على الإخراج ويكفر عنكم من سيئاتكم يعني بدل الصدقات ولا سيما إذا كانت سرا فيحصل لكم الخير في رفع الدرجات ويكفر عنكم السيئات. وقلنا الرفع على الاستئناف على أنه مثلا كدعاء أو كان الله سبحانه وتعالى يكفر السيئات ولكن الجزم ونكفر عنكم يبقى مربوط بأداة الشرط والله بما تعملون خبير فلا يخفى عليه شيء وسيجزيكم عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله إن كان عندك أي سؤال أو أي اعتراض أو أي استفسار فاخرجوا إلى السكايبي وإن أردتم أن تقرأوا فده ونعمة وإن أردتم درسا آخر فأنا تحت أمركم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام.